تفسير الآية 14 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 43: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا تمسكت بكل أخلاق إسلامك. إن هذه الآيات الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن هذه الآيات الكريمة فيها استكمال وتأكيد لبعض المعاني والدروس التي تستفاد من قصص الأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وعاد وثمود وشعيب وغيرهم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وذلك لتكتمل الفوائد. برجاء مراجعة قصصهم في سورة الأعراف وهود والمؤمنون وإبراهيم وغيرها من أجل اكتمال المعاني. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي أرسله الله تعالى الخالق الكريم كرسول منه للناس حوله وأوحى إليه بالإسلام الذي يناسب عصره لكي يدعوهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة لعبادة الله تعالى وحده، ولا يشركون معه آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، وأن يتمسكوا ويعملوا بأخلاق دينه الإسلام ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. فظل وبقي بينهم على ذلك يدعوهم بكل الوسائل الممكنة المتاحة المستطاعة المناسبة لمدة 950 عاما لا يمل ولا ينقطع، بما يدل على عظيم صبره وحرصه الشديد عليهم وعلى إسعادهم والحب لهم والشفقة عليهم، أن يصيبهم ما يتعسهم أو يعذبهم أو يهلكهم لو ابتعدوا عن الله والإسلام. قوله تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي رغم كل هذه المدة وكل هذا التنوع في أساليب الدعوة ورغم كل هذا الصبر عليهم لفترة هائلة لكي يستفيقوا، لم يستجيبوا واستمروا على إصرارهم الشديد على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم دون أي خطوة نحو أي خير. فكان لابد إذن من إهلاكهم وإراحة الأرض والمؤمنين من شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، لينشأ جيل جديد يؤمن بالله ويعمل بأخلاق الإسلام ليسعد في دنياه وأخراه. فأخذهم الطوفان، أي ما يطوف بالشيء بصورة شديدة، والمقصود الماء الغزير المهلك الذي خرج من الأرض ونزل من السماء وغمرهم من كل مكان فأهلكهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. لقد استحقوا هذا النوع من العذاب لأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم ولمن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم، وقد أهلكوا وهم كانوا مستمرين على ظلمهم، أي على كفرهم، أي تكذيبهم بوجود الله، وعلى شركهم، أي عبادتهم آلهة غيره تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، إضافة بالقدر إلى ظلم أقل من ذلك. أقل من ذلك ينتج عن هذا الكفر، ينتج عن هذا الكفر وهذا الشرك كفعل الشرور والمفاسد والأضرار بأنواعها المختلفة.